الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله وأرسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حيا الله وزوجها النير الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان. تحدثنا مؤخرا عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتبين معنا الفرق التي ضلت عن سواء السبيل وخالفوا منهج المسلمين في هذا المقام، هذا المنهج الذي دل عليه أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة يعملون بكل النصوص ولا يتخيرون منها، يعملون بكل النصوص كأنها نص واحد، أليس كذلك؟ وبالتالي يفرقون كما يقال بين الغث والسمين وبين الضلال والهدى وبين السنة والبدعة. رأينا أن هذا المبحث قد خالف فيه من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط، وتبين معنا أن الإيمان التي دلت عليه النصوص الشرعية هو قول بالقلب وقول باللسان، وقول القلب هو الاعتقاد الجازم الذي لا مرية ولا تلعثم ولا تردد فيه، أليس كذلك؟ إذن اعتقاد بالقلب وتصديق جازم مع الإقرار بالقلب، وقول اللسان وهو النطق بشهادة الحق. وعندنا أيضا عمل القلب وعمل الجوارح، اعتقاد وقول وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، أليس كذلك؟ يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصان الإيمان، وذلك من خلال الطاعات، يزيد بالقربات وينقص بالمخالفات، أليس كذلك؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله كما تبين معنا مراتب الإيمان، أليس كذلك؟ أخذنا من ضل عن سواء السبيل وغلا في الإفراط وجعل الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فأخرجوا مرتكب المعصية وصاحب الكبيرة من دائرة الإيمان، إما إلى الكفر وإما إلى منزلة بين منزلتين. بينما قابلهم من غلا في التفريط ورد بدعتهم ببدعة منكرة أخرى لا تقل خطورة عن تلك البدعة، أليس كذلك؟ وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأخرج العمل من مسمى الإيمان وأرجأ حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة لا حكم له في الدنيا، واضح ما؟ وبالتالي غلوا في التفريط وأخرج العمل عن مسمى الإيمان وصارت تعريفاتهم قاصرة. أما بالنسبة للوعيدية تعريفاتهم كتعريف المسلمين، يعني كتعريف أهل السنة والجماعة، جميع الطاعات هي من الإيمان، هم جعلوا جميع الطاعات من الإيمان، بمعنى هذا كلام حق لكن أرادوا به باطل، إذا ذهب الطاعة ذهب الإيمان، هذا معنى شيء واحد، إذا ذهب بعض ذهب كله. بينما أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان، نعم جميع الطاعات، اعتقاد وقول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكن يفصلون بين جنس الشيء وآحاد الشيء، واضح المعنى؟ إذا ذهب العمل ذهب الإيمان، إذا ذهب القول ذهب الإيمان، ذهب الاعتقاد ذهب الإيمان. أما عندنا آحاد الأعمال لا يعني أن بذهاب آحاد الأعمال ذهب الإيمان، كمن ترك بر الوالدين ذهب إيمانه، يعني واضح المعنى؟ أما تحدث على أن العمل هو من مسمى الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا بتحقيق العمل كتحقيق الاعتقاد والقول، ماذا معنى الأدلة على ذلك؟ أن وحده لا يكفي وبدونه لا يدخل صحيح في دائرة الإيمان وهو من مسمى الإيمان، مشكلة؟ تبين معنا إذن الرد على الفرق الضالة، رد موجز يعني باختصار، أن الإيمان أو أن إيمان العبد لو ذهب بترك طاعة أو بفعل معصية لكانت الحدود حدا واحدا وهو حد الردة، أليس كذلك؟ ثم ذكرنا آيات كثيرة تبين لنا أن صاحب هذه الفعل ما زال في دائرة الإيمان بجمع النصوص، يعني بجمع النصوص كأنها نص واحد، يعني نعمل جميع النصوص لتتبين لنا الصورة، أما أن تنظر من جهة واحدة لا يتبين لك الأمر كله، شكرا؟ نعم. وبالتالي أيضا ذكرنا ضلال من ضل عن سواء السبيل واقتصر على تعريف الإيمان بكونه تصديق أو بكونه قول اللسان أو بكونه تصديق وقول للسان، واضح ما؟ فهذا لا يتماشى لا من قريب ولا من بعيد، هذا ما وقع فيه المرجئة، والآخرون ما وقع فيه من الوعيدية كالخوارج والمعتزلة. واضح؟ إذا وقفنا على قول المؤلف مؤخرا. هذه مشكلتهم، هم الآن واقعون في تناقض، يعني في الفقه يقولون بها، أما في الواقع يعني مشكلتهم مشكلة، هم يرجعون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. تصور، بمعنى لا أقصد يعني تطبيق الأحكام، لا يحكمون عليه بكونه فسق أو كفر أو خلاص، يبقى مدام حقق الاعتقاد مؤمن يكفيه، اسمه مؤمن في الدنيا، حياته كاملة مؤمن مهما ارتكب، لا يضر مع الإيمان معصية. نتحدث عن الإيمان، هل يذهب أم يبقى؟ هم قالوا باق وإيمانك إيمان الرسل، يعني واضح. إذا أخذنا ذلك وتبين معنا كلام أهل العلم في ذلك، وأيضا وجهنا كلام المؤلف توجيها حسنا حتى نبرئه من منهج الإرجاء، لكونه سبق وتحدث أنه قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يضر، معنى ذلك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن في التعريف هنا في الحقيقة قالوا كما قال سوء في التعبير في العموم، يعني عرف، يعني وإن كان الحق ربما يعتريه سوء التعبير، واضح، الحق مرات يعتريه سوء التعبير، واضح. لا أقصد أن المؤلف أساء التعبير، لا، نتحدث في العموم، نعم، مرات الحق الإنسان إذا أراد أن يعبر عليه أساء في التعبير عليه. أنت العسل، شنو هو العسل يا؟ من أين يخرج يا؟ عبارة عن عبارة عن قيء الزنابير كما يقال، عبارة عن فضلاتها، مش هكذا ولا؟ من بطونها، يعني عسل تجده يخرج من بطون هذا العسل، شيء أنت تستطيع بدل تقول عسل، شوف ما أجمل هذا الكلام، تقول ما تفرزه النحل، يعني أنت تأكل في اللي تفرز النحل واللي تخرج فيه، يعني مثلا يا تعافه، يعني بينما هو عسل فيه شفاء وحلو المذاق وغير ذلك. مرات الحق أتريه سوء التعبير، وبالتالي من حقق في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة والصاحبين وغير كلام الإمام الطحاوي، وفي الحقيقة الخلاف لفظي، الأفضل أن يذكر يعني ما دل عليه مفهوم الإيمان، لكن هو اقتصر على القول، اقتصر على التصديق وقول اللسان، أما العمل فجعله عمليا، يعني هو لم يعرفه لكن جعله في الجانب العملي أنه يضر الإيمان العمل، وبالتالي أصبح الخلاف لفظي، يعني الخلاف إيش؟ أصبح خلافا لفظيا، والله تعالى أعلم. وإن كان في طياته يتماشى كما قلنا، وإن كان في ظاهره يتماشى مع مذهب المرجئة، نجد ذلك ينسب إرجاء الفقهاء للمذهب الحنفي، يعني بإمامه بتلامذته بفقهائه، نعم هناك مرجئة الفقهاء وهم أحناف صاروا على مذهب الإرجاء، لكن أبو حنيفة وهؤلاء الأعلام لا، هم منزهين إن شاء الله عن هذا، وحتى إن أخطأوا فقد اجتهدوا وجاهدوا صواب، لكن رأينا من ناحية العملية أنهم بيّنوا أن العمل المقصود الأعمال الباطلة تضر بالإيمان، المعاصي تضر بالإيمان، الذنوب تضر بالإيمان، واضح معنا يا شباب؟ نعم. إذا قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هنا يقول وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، وفي الحقيقة حتى هذا ربما يخدم مذهب المرجئة، وأهله في أصله سواء، بمعنى ذلك التصديق وذلك الإقرار، الكل فيه سواء، يعني بمعنى لا يتغير، وفي الحقيقة إيمان الملائكة والرسل ليس كإيمان غيرهم، يعني حتى في التصديق، حتى في التصديق ليس الناس كلهم سواء، بل فيه زيادة ونقص، واضح ممان؟ ليس الذي رأى بعين اليقين كالذي علم علم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها الجنة صلوات ربي وسلامه عليه، ورأى من آيات ربه الكبرى في رحلة الإسراء والمعراج، أخبرنا بها أم لا؟ هو رآها، أنت علمتها، إيمانك كإيمان النبي فيها لا يمكن، واضح ما معنى هذا؟ ما الملائكة الآن تراها سكان السماء، إيمانها ليست كإيمانك، حتى في التصديق، حتى في التصديق التحقيق في هذا الأمر، حتى التصديق هذا الإيمان الذي تصدق به ليس كعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لا يتساويان، بالرغم أن علم اليقين 100% لا ينقص، لكن عندنا ما هو أعمق وأكثر، يعني نحن نسمع ببلدة اسمها مكة، فيها بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة. هذه معلومة أنت توقن بها أم لا توقن برغم أنك لم ترها. طيب الآن بعد أن علمتها علم اليقين من خلال الأدلة الساطعة والواضحة واليقينية، علمت علم اليقين لا شك ولا مرية فيه، واضح ما؟ طيب الآن رأيتها مكة، رؤيتك لها كحال العلم بها ليس سواء، ليس الخبر كالمعاينة، المعاينة أكثر يعني. الآن رأيت ربما في الصور أو رأيت وأنت فوق الطائرة، علمتها ورأيتها ازداد الأمر أكثر يعني، واضح ما؟ أما إذا دخلت من أبوابها وطفت بها ولمستها وصارت حق اليقين هنا، أليس كذلك؟ ففرق بين هذا، هذا معنى لما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، مش يعني متردد، لا يريد أن يرى بعين اليقين، هو عنده علم اليقين لا تردد ولا شك ولا مرية فيه، واضح ما؟ وبالتالي أحمد الكرام حتى التصديق على مراتب، واضح ممال؟ حتى التصديق على مراتب. وبالتالي هنا أهله في أصله سواء، علق عليه أهل العلم وذكروا أن هذا الذي عليه أيضا مذهب الإرجاء، مش احنا قلنا التصديق يكفي، وعندما التصديق يعني إيمان يعني لا يضر معه معصية، إيمان كإيمان جبريل يعني، كإيمان الرسل كإيمان الأنبياء، لا أصله وأهله في أصله أيضا متفاوتون كما في حال مراتبه متفاوتون أيضا، واضح ما؟ ويقول والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، نعم موجود هذا، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وهكذا، أو ملازمة الأولى، نعم. عموما يا أحبابنا الكرام، علمنا أن بعض الفرق اختل مفهومها في مفهوم الإيمان، وتبين معنا أن أهل السنة والجماعة بينوا أن الإيمان اعتقاد جازم وقول وعمل بالقلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله في أصله وفي أفعاله وفي أقواله وفي كل شيء، واضح ما؟ نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أو أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وهنا سنتحدث عن معتقد لأهل السنة والجماعة فيه أيضا بيان لمن خالف منهج أهل السنة من أهل البدع، يعني هذا الأمر أنكره أيضا ممن خاض في علم الكلام كالمعتزلة، ينكرون الولاية وينكرون ينكرون الكرامة، ومعنى عندما يقول هنا وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، هم يعترفون بأن لله أولياء لكن ينفون الكرامة عنه. وبالتالي عندنا منهج يعني ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكره الأئمة العظام ونقله عنهم كبار الأئمة كشيخ الإسلام وغيرهم، بينوا أن الكرامة هي ثابتة بالنصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم بها أولياءه، قال جل جلاله في آيات كثيرة ألا إن أولياء الله بمعنى رب العالمين اتخذ من عباده أولياء، وسنقف على معنى الولاية أو الولاية من أخص أصح، سنقف على معنى تعريف الولي وما هي الصفات التي يتصف بها ومعنى الكرامة والفرق بينها وبين غيرها. أليس كذلك؟ إذا رب العالمين أكرم أولياءه وأصفياءه بكرامات وتولاهم رب العالمين بولايته جل في علاه، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يتولاهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله صلوات ربي وسلامه عليه أن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ذكر ما زال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وبالتالي كلمة الولي رب العالمين ذكرها في كتابه وجاء حتى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الولاية أو الولي أحباب الكرام أو ولاية الله لعباده مشتقة من الولاء، فعندنا ولاية وولاية. قال تبارك وتعالى هنالك الولاية لله الحق، واضح ما؟ أما الولاية بالكسر تتحدث عن الإمارة، وقيل كلاهما سواء، ولاية وولاية كلاهما سواء. أما هناك من فرق قال الولاية هي أن يتولى الله سبحانه وتعالى عبده من النصرة، واضح ما؟ الولاية من الولاء، والولاء فيه نصرة ومحبة وقرب، وهذا الذي يتولى الله به عباده سبحانه وتعالى جل جلاله. واضح يا شباب؟ إذن الولاية تقول ولاية فلان أي إمارة فلان، وخلافته إمارته ولاية. أما الولاية هي المقصود مشتقة من الولاء، والولاء هو المحبة والنصرة والقرب. نعم. ومنها عكسها البراء، الولاء والبراء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. واضح؟ الولي يا أحبابنا الكرام هنا من تولاه الله سبحانه وتعالى بنصرته ومعيته الخاصة، مر معنا المعية الخاصة لأهل الإيمان، أما المعية العامة لكل خلقه، فرب العالمين محيط بهم ومطلع عليهم، فهذه معنى المعية علم، وعلمه لا يخفى عليه شيء، علمه في كل مكان. أما المعية الخاصة فهي لأهل الإيمان، ومنها لأوليائه وأصفيائه، لأن المؤمنون أولياء لله تبارك وتعالى، بمعنى تولاهم رب العالمين بمحبته ونصرته وهدايته وحفظه وعنايته ورعايته. هذا معنى حتى المعية الخاصة، هي معية نصر وحفظ، هي نفسها تنطبق حتى على الولاية وحتى على ولاية الله تبارك وتعالى لرسله، عفوا لأصفيائه ولي حتى لرسله. نعم، لأن الرسل هم أكمل المؤمنين إيمانا، أليس كذلك؟ إذا رب العالمين يتولى عباده المؤمنين. إذن الآن سنقف على تعريف على الولي الذي ذكر رب العالمين أن الله خصه بهذه الولاية، واضح معنا؟ الولي بعد أن أخذنا ما معنى مشتقة من الولاء وهي النصرة والمحبة والهداية والحفظ والرعاية والعناية، الآن الولي تعريفه ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا التعريف الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، باختصار. واضح معنا؟ من هو الولي؟ كل مؤمن تقي، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا ندرك ما أخذناه في مراتب الإيمان، في أي درجة يكون هذا الولي؟ فقط في درجة كمال الإيمان، درجة كمال الإيمان. لم يقول الذين أسلموا وكانوا، الذين آمنوا، المحسن مؤمن والمؤمن مؤمن، أما المسلم ليس بالضرورة أن يكون في درجة المؤمن، أليس كذلك؟ بمعنى من تولاهم الله تبارك وتعالى، ونحن مر معنا حتى هذه الدرجة، درجة كمال الإيمان هي التي تعلق بها وعلق الله عليها وعوده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أليس كذلك؟ الله ولي الذين آمنوا، ما دام حققوا هذا الأمر، يعني واضح، حققوا الإيمان الواجب، الإيمان الشرعي، كمال الإيمان، حقيقة الإيمان، واجب الإيمان، فما فوق رتبة الإحسان. وبالتالي ولاية الله لأهل الإيمان الذين حققوا كمال الإيمان، الالتزام بالطاعات والاجتناب المنكرات. واضح ما الكلام؟ إذا كل مؤمن حقق كمال الإيمان واتقى ربه فهو لله ولي، يتولاه رب العالمين بمحبته، بنصرته، بهدايته، بحفظه، يوفقه، يسدده، يكرمه بكرامات من عنده، لأن الله ما دام أنه تولاه يكرمه بما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه ما معنى الكرامة التي سنقف عليها. بدأنا بمفهوم الولي في الإسلام. الولي يا أحبابنا الكرام ليس بالضرورة تكون له قبة مثلا خضراء أو مزار أو شيء من هذا القبيل، ليس هذا هو تعريف الولي، بل هو أمر خفي رب العالمين مطلع عليه. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الأمر وأمر يعلمه الله في قلب عبده يعلم صدق إيمانه من عكسه كحال أهل النفاق، أليس كذلك؟ وما لا يساس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وينزم يقول آمن، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، مشكلة هم قالوا على أساس هذا القول مبني على اعتقاد ثابت وعمل، خرجوا عن النبي في الغد وصلوا خلفه وإلى غير ذلك. لكن المقصود هنا الولاية أولياء الله لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الذي حقق الإيمان واتقى الله تبارك وتعالى. نحن نعرف أن التقوى ليس أمرا ظاهرا يعني، واضح، إنما رب العالمين يعلمه في قلوب عباده، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بأنه ولي لله، لأن الله هو الذي يعلمهم سبحانه وتعالى جل جلاله، واضح. أما الأنبياء فهم أرسلوا للناس، ورب العالمين أمرهم أن يخبروا الناس بأنهم رسل وأنبياء. أما الولي لا يستطيع أن يأتي الناس يقول أنا ولي الله، أنا ولي من أولياء الله، يعني أنت كأنك تزكي نفسك بأنك حققت كمال الإيمان وحققت التقوى. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كان أبيض كان أسود كان أعجم كان عرب، واضح معنا يا شباب؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسمع، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، والكرامات من جملة البشريات التي يكرم الله بها أولياءه وأتقياءه وأصفياءه، واضح معنا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا، والكرامة نوع من البشرى التي يكرم الله بها أولياء وأصفياء. وهذا في الحقيقة الأمر يا أحباب الكرام من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بكرامات، فالكرامة للولي والمعجزة للنبي، وكلا من المعجزة والكرامة هي خوارق للعادة، لكن بينهما فوارق كما سيأتي معنا، بل نستطيع أن نجمعها في عنوان نسميها خوارق ربانية، كما عندنا خوارق شيطانية يستعملها المشعوذون السحر الفجر، أليس كذلك؟ هذه من جملة الخوارق الربانية يكرم الله بها من شاء من عباده، فالكرامة للولي والمعجزة للنبي، وكلاهما إيش؟ من خوارق العادات، كما سيأتي معنا في تعريف الكرامة أيضا. لكن تعالوا بنا لنقف على معتقد أهل السنة والجماعة. الكرامات يعتقد بها، وهذه من جملة منهج أهل السنة، لماذا يذكر المؤلف هنا؟ لرد على أهل البدع الذين ينكرون الكرامات للأولياء ويستدلون بحجج واهية، يقولون ما دامت أن الكرامة للولي فهي تشبه المعجزة، إذن أبطلت المعجزة هذه الكرامة، أو هذا الولي صارت عنده معجزات وصار نبيا من أنبياء الله. لا لا، ليس كذلك، هناك فرق بينهما. فقال هو يستحيل أن يكون هناك كرامة للأولياء، ليش؟ لأن هي من خوارق العادات، وسيختلط الأمر ويشتبه الأمر على الناس، الكرامة والمعجزة سيشتبه الأمر على الناس، يصبح هناك خلط بين الكرامة والمعجزة، واضح معنا؟ وبالتالي كالمعتزلة ومن كان على شاكلته أنكروا الكرامات التي هي ثابتة لأولياء الله تبارك وتعالى. رب العالمين قال لهم البشرى، والكرامة نوع من البشرى، واضح يا شباب؟ قبل أن نأتي إلى تعريف الكرامة، وقبل أن نأتي إلى الفرق بينها وبين غيرها، ولكن علمنا أنها من جملة الخوارق الربانية يكرم الله بها أصفياء وأولياء بما يشاء سبحانه وتعالى. هنا يا أحباب الكرام علينا أن نقف على أدلة ثبوت الكرامة للأولياء. نرى مثلا أم نبي الله عيسى مريم عليها السلام، هي ليست نبية وليست من المرسلين ولا من الأنبياء، أليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخرج منها نبيا من أولي العزم، رسولا من رسل الله تبارك وتعالى، خصه الله بخصائص، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، له مكانة عظيمة نبي الله عيسى ابن مريم. طيب، أمه مريم سمى الله بها سورة في كتابه، ليش؟ بركوعها وسجودها وقنوتها. يا مريم، ماذا قال رب العالمين في سورة آل عمران؟ ونحن نعلم، اسمع، شوف كيف فضلها الله تبارك وتعالى على كثير من العالمين. هذا حديث سيد أنبياء المرسلين، قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. زوجة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا بمعنى ليكون خادما لبيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين، وهذا الشعار يعني من المشاء من يعني ما يعظم شعائر الله، أليس كذلك؟ فهذه من جملة الشعائر التي عظمها الله تبارك وتعالى، والصلاة فيها أيضا بين جاءت حديث النبي بخمسمائة صلاة، يعني فالقبلة الأولى للمسلمين، أليس كذلك؟ عموما لما نذرت ما في بطنها كانت يعني كما يقال تظن أنه سيكون ذكرا، بعد أن أنجبت أمنا مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ثم يقول وليس الذكر كالأنثى، الذكر الذي كنت تتمنينه هذه الأنثى أفضل منه، ليس الذكر كالأنثى، ليس هنا في معرض بيان، لا هنا في معرض بيان أن الأنثى أفضل من الذكر، هنا وليس الذكر كالأنثى، واضح، لأن من تكون مريم أم رسول من رسل الله تبارك وتعالى الذي سمى الله أو التي سمى الله سورة باسمها، أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لها مكانة، أمنا مريم عليها السلام كانت قانتة عابدة زاهدة صالحة، امرأة صالحة كفلها رب العالمين زكريا نبي من أنبياء الله تربت على يديه، وبالتالي لما كان نبي الله زكريا يدخل عليها وهي ليست نبية ليست رسول، كان يدخل عليها المحراب كان يستغرب فيجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا كيف لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا نوع من الكرم. أهل التفسير قالوا أنه كان يجد عنده فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، لذلك كان يستغرب أن لك هذا، لأن لو كان الأمر عادي لماذا ما الشيء الذي يدعو للاستغراب، ممكن عادي ينظر فيها عندك طعام شراب تدخل هذا أمر يومي، لكن قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، أرسل إليها الملك جبريل لكن ليس على صورته الحقيقية، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، تصور شوف تتخاطب مع هذا الملك، ففسر لها فعلمت حقيقة الأمر. إذن مريم عليها السلام رب العالمين أكرمها بكرامات لكونها من عباد الله المخلصين المؤمنين، فأكرم بعدة كرامات من جملة ذلك أخرج منها نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، وأكرمها بكفالة نبي الله زكريا، هذا نوع من النصرة ومن المحبة ومن بشريات في هذه الدنيا، دل على ذلك الرزق الذي كان يراه نبي الله زكريا ويستغرب أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ترى أصحاب الكهف ليسوا أنبياء، إنهم فتية آمنوا حققوا الإيمان فتولاهم الرحمن وحفظهم من عدوان المعتدين وجرم المجرمين الوثنيين الذين يريدون القضاء عليهم، اختبأوا في الغار ودخلوا إلى الغار ورب العالمين هيأ لهم من يحرسهم، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا حماهم رب العالمين ولملئت منهم رعبا، كما قال تبارك وتعالى لنبيه للصديق إلا تنصروا فقد نصره الله، نصر وقلنا الولاية يتولاك الله تبارك وتعالى أو الولاية يتولاك الله تبارك وتعالى بنصره وتأييده وحفظه وعنايته ورعايته وهدايته وتوفيقه تكون موفقا، وأعظم نعمة هي نعمة الهداية. ليس كذلك؟ ترى مثلا حادثة خبيب بن عدي، حادثة أليمة حصلت في حياة سيد الأنبياء المرسلين وحصلت أيضا في جسد الأمة خاصة بعد حادثة غزوة أحد، والمسلمون ما زالوا يغمدون جراحهم بعد غزوة أحد، وأصاب النبي ما أصابه حتى صلى شهرا كاملا جالسا سالت الدماء الشريفة من جسده صلى الله وسلامه عليه. المهم في السنة الرابعة بعد السنة الثالثة حصلت أحداث بعث الرجيع وحادثة بئر معونة التي قتل فيها المسلمون بدم بارد، بعث الرجيع عشرة من المسلمين حوصل وقتل، وحديث بئر معونة سبعين من صحابة النبي من القراء أرسلهم النبي لدعوة أهل نفس فاعترضوهم وقتلوهم قتلهم الله. هؤلاء العشرة هذا حديث عندنا بعث الرجيع وحديث بئر معونة كان في السنة الرابعة، أحداث أليمة عصفت بالأمة أمواج متلاطمة تضرب مركب المسلمين. حديثة بعث الرجيع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم ادعوا الإسلام من رعد وذكوان ادعوا الإسلام يعني وطلبوا من النبي أن يرسل معه من يعلمهم القرآن أو من يعلمهم القرآن. فإذا بهم لما وصلوا إلى مكان حوصروا حتى احتموا كما قال وتترسوا بجبل صغير أو هضبة، فأعطوهم الأمان إن نزلتم لن نصيبكم بشيء، فأبوا إلا أن يقاتلوا فقاتلوا حتى قتل منهم 7، بقي 3. أعطوهم الأمن والأمان إن نزلوا لن يصيبهم شيء، فلما نزلوا غدروا بهم ووثقوهم ليبيعوهم إلى قريش. فوريا عبارة على مرتزقة قطاع طرق أسروا المسلمين الذين حاربوهم في بدر وأحد، كانوا يتقابلون إيش بالفرس والسيف، الآن سيعطى هؤلاء لهم يعني مقيدين دون مواجهة، يعني لقمة الباردة يعني. وهم عبارة عن مرتزقة أخذوهم أحدهم أحد الثلاثة وجه وأبى أن ينقاد معهم حتى قتلوه، بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. خبيب بن عدي هذا كلاهما اشترتهما قريش للثأر من قتلها للقتل سيموتان يعني. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وهو في أسره كانوا يرون عنده، وهو مأسور، كانوا يرون عنده قطفا من عنب وليس بمكة ثمرة، مش عنب في تلك المنطقة، هل يوجد عنب أصلا ينبت في واد غير ذي زرع؟ صاروا يعني مناطق جبلية صحراء ينبت فيها عنب، لا يوجد عنده عنب يعني. وليس بمكة ثمرة، مش ثمرة، ثمرة واحدة ولا نوع من الثمار في تلك البقعة، وعنده قطفا من عنب لما أخرج به من أجل قتله رضي الله تعالى عنه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مرجعا رضي الله تعالى عنه، على أي طريقة تريدون قتلي مصلوبا مشنوقا على اليمين على الشمال على أي طريقة ولست أبالي حين أقتل مسلما. حتى قال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك آمن، يعني شفت لما اتبعت النبي محمد لما اتبعت نبيك انظر إلى أين وصلت، الآن ستضرب عنقه أو ستموت من أجل اتباعك للنبي. فقال والله ما يسرني وأن محمدا في المكان الذي هو فيه تصيبه شوكة، مش نضرب عنقه وأنت آمن في بيتك يعني. فرضي الله عن أصحاب النبي الذين برهنوا على محبتهم لهذا النبي ولهذا الدين محبة حقيقية عملية. هو كان يرى هو تولاه رب العالمين عناية كما كحال كما قلنا وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، كان يجد عندها يعني رزق، كان يجد. هو أيضا مأسور وعنده قطفا من عنب وليس بمكة ثمر. حادثة أيضا سارية، وهذه الكتيبة التي أرسلها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ولايته وفي خلافته وهو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، أرسل كتيبة للغزو وإن بعمر وهو على المنبر يطيح يا سارية الجبل، فإذا بالقوم يصل إليهم صوت عمر وهم لا يدرون. فرب العالمين جل لعمر صورة الواقعة وأنهم حوصروا، فقال يا سارية يعني احتمي بالجبل، فلما احتموا بالجبل هزموا عدوهم، فلما رجعوا أخبروا عمر وأنهم سمعوا صوتا يقول لهم يا سارية الجبل، وهو القائد سارية. نحن نرى في أزمنتنا هذه بالصناعة الحديثية بالاختراع صوت يصل إلى القطب الجنوبي والشمالي ومشرقا ومغربا صوتا وصورة، رب العالمين أكرم بذلك أولياءه دون هذه الآلات يعني التي نرى في أزمنتنا، برغم أننا لا نستغرب لما نستعملها، لا تقول كيف وصلت الصورة كيف وصل الصوت، وعرف من برغم هذه الأشياء لم تكن في ذلك الوقت، بل هم لا يعرفونها أصلا، هذه الأشياء ما عندهم ضوء أصلا، هذا الكهرباء هذا الفانوس ما عندهم أصلا يعني، فبالك أنت الأشياء الحديثة التي تراها في أزمنتنا. وبالتالي هذه الوقائع وغيرها من الوقائع كثيرة تدل على أن الله يكرم عباده وأولياءه بما يشاء، هذا نوع من النصر. فعمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ملهم أنه محدث، إياكم في أمتي إياكم في أمتي قوم محدثون فعمر يعني محدث يعني كأنه يأتيه مثل ليس وحيا هو يعني كأنه يلهم في هذا الأمر فيكون موفقا. ونحن نعرف أن عمر وافق ربه في أكثر من مناسبة وينزل القرآن تأييدا لعمر وهو الذي منع النبي من الصلاة على المنافقين فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات هو الذي اقترح على النبي أن يستر يعني آية الحجاب يعني هو الذي قال للنبي يدخل على أزواجك البر والفاجر لو اتخذت الستار وحجاب فأنزل الله آية الحجاب هو الذي أشار بضرب أعناق أسارة بدر فينزل القرآن يوافق عمر محدث ملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر لو اعترضك الشيطان في فج وأنت سرت في نفس الفج لغير الشيطان طريقه تساور عمر الذي كان يحارب المسلمين أصبح مبشر بالجنة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجر رداءه ففسر ذلك بالدين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يشرب من سقاء اللبن ويعطيه فضله ففسر ذلك بالعلم. لذلك قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين مهتدين راشدين. عمر كان عالما كان ملهما كان محدثا وافق ربه في أكثر من مناسبة من جملة ما أيده الله به وهو من أهل الإيمان بشره له بالجنة وهو على قدميه في الدنيا. إذن يعني قلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون شهد الله لهم بذلك وهم على قيد الحياة ولم يبدلوا ولم يغيروا رضي الله تعالى عنه. إذن عمر أطلعه الله على هذا الأمر وأوصل له صوته سبحانه وتعالى حتى يسمعه الساري ويحتمي بالجبل وينجو من هذه الواقعة. إذن أحداث كثيرة وبالتالي الكرامة تعريفها وهي من الخوارق الربانية هي أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة يعني ما اعتاد عليه الناس أمر لم يعتد عليه الناس. واضح ما معنى الأحداث التي كنا نرى هل يوجد الناس ينامون 300 سنين وزادوا 9 في العادة لم نعهدها إنما إذا طال يوم وليلة كما يقال أو يومين من شدة التعب مثلا يعني. أما أن ينام أسبوع وشهر وشهرين دون مرض أو كما يقال موت سريري وشيء من هذا القبيل ولا الإغناء الذي حصل عن حادثة لا نتحدث عن إنسان نام هم ناموا عاديين يعني لكن بقوا إيش 3 قرون يعني 3 أجيال ذهب أقوامهم الذين حاربوهم وجاء جيل بعده وذهب وجاء جيل بعده وذهب ثورة لا أقصد الجيل الذي يدوم لا أجيال بمعنى كل قرن شوف كم من أناس يحيون ويموتون يعني قرون متعددة. وبالتالي هي أمر خارق للعادة أمر خرق العادة التي تعود عليها الناس أمر غير مألوف يعني يجريه الله على يد ولي من أوليائه. بينما المعجزة تأتي معنا وإن كانت هي أمر خارق للعادة واضح لكن مقرونة بالتحدي يجريه الله على أو يؤيد الله به نبيا من أنبياء ورسول من رسله. فنأتي على الفرق بينهما لكن تعالوا بنا لنقف على هذا التعريف. إذن الكرامة قلنا هو أمر خارق للعادة. اسم عندنا نقطة مهمة كلمة للعادة يعني لعادة أولئك القوم في ذلك الزمان لأن يعني هناك أشياء هي من قبل كانت خارقة للعادة لكن الآن أمر معتاد عليه. واضح معنا من خلال تطور العقل البشري بتطور الحياة البشرية فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف نحن نجد في كل فصل كل أنواع الفاكهة. هل هذه كرامة يعني هل هذا أمر خارق للعادة؟ لا. بينما من قبل لا تستطيع أن تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف لكن مع التطور كما يقال الهندسة الزراعية وكما يقال الدراسة الزراعية صار الإنسان يهيئ المناخ والجو الملائم لتلك النبتة حتى تنبت في فصل الشتاء يهيئ لها مثلا كالبيوت المكيفة حتى يكون فيها دفء وغير ذلك فتنبت مثلا فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف بهذه التطورات الزراعية والتطور الخدمات يعني واضح ممال. وبالتالي ليس أمر هذا الأمر معتاد عليه في أزمنتنا، لكن من قبل ما كان هذا الأمر موجودا حتى لا يستغرب الإنسان، لا أمر خارق لما اعتاد عليه الناس في ذلك الوقت. أيضا عمر لما قال يا سارية الجبل صوته وصل، نحن في أزمنتنا الصوت والصورة تصل، هل هذا أمر خارق للعادة؟ يعني لا، هذا ما اعتاد عليه الناس. ما معنى أمر خارق للعادة؟ لعادة أولئك القوم في ذلك الزمان، هذا ما معنى في ذلك الزمان، ما كان الناس معتدين وما كان ليحصل من ذلك شيء. يعني عمر يقول يا سارية الجبل رب العالمين أوصل له صوته، بينما نحن في أزمنتنا من خلال الاختراعات وغير ذلك نسمع ذبذبات ونرى على المباشر في قنوات ما هو من وراء الجبال، من وراء الهضاب يعني من وراء البحار، نطلع عليهم وننظر أخبارهم، ونحن فيما بيننا نتصل ببعضنا ونرى بعضنا ومشكلة. هذه ليست أمور لم يعتد عليها الناس، وبالتالي ليست أمرا خارقا للعادة. واضح يا شباب؟ هذا ما معنى الكرامة، هي أمر خارق للعادة، أي لعادة ذلك الزمان في ذلك الوقت، لعادة ما اعتاد عليه الناس في ذلك الزمان. واضح ما في ذلك الزمان يجريه الله على يدي ولي من أوليائه. وفهمنا ما معنى الولاية، هي نفسها المعية الخاصة، هي نفسها المعية الخاصة، قلنا خاصة بأهل الإيمان، فرب العالمين معهم بنصره، معهم بحفظه، يتولاهم بعنايته ورعايته ورزقه وتوفيقه وغير ذلك. هذا معنى لهم البشرى في الحياة الدنيا. فهذه البشرى هي أنواع من الكرامات يكرم الله بها أولياءه. واضح ما؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يصبح مستجاب الدعوة لأنه تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بالهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، هذا وغير ذلك من هذه المسائل. إذن أخذنا إذن ما معنى الولاية، وهي من الولاء، الولاية من الولاء، أليس كذلك؟ والولاء هو النصر والمحبة والقرب، ورب العالمين يجعل ذلك لأهل الإيمان الذين حققوا الإيمان والتقوى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، هذا هو تعريف الولي، هم أهل الإيمان الذين يتقوا الله تبارك وتعالى. لأن المؤمن الذي لا يتقي سيقع في محظورته، بالتالي لن يكون في درجة كمال الإيمان يعني مشكلة. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فجعل وعوده لأهل الإيمان، شوف كان حقا عليه نصر المؤمنين، ولاية نصر، شكر، عناية، رعاية، هداية. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا معنى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا يا ذكرى، إذن آيات كثيرة وعد الله فيها أهل الإيمان وأكرمهم بكرامات، من أعظم الكرامات الثبات والهداية والحفظ والعناية والرعاية وغير ذلك. الآن سنأخذ الفرق بين، وأخذنا بعد ذلك قبل أن نأخذ الفرق أخذنا أيضا قلنا الأدلة على ثبوت الكرامة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الذي خالف في ذلك هم المعتزلة والذين ضلوا عن سواء السبيل من أهل الكلام. وحتى الجهمية أيضا أنكروا الكرامات للأولياء، وأنكروا أن تقع كرامات للأولياء، قالوا حتى لا يختلط على الناس الكرامة من المعجزة، لأنه لو كانت هناك كرامة للولي وهي أمر خارق العادة لاختلط على الناس واشتبه على الناس المعجزة والكرامة، وبالتالي يوجد معجزة فقط وهي للأنبياء، ما يوجد كرامة. هذا هو تبريره، وهذا هو الضلال بعينه. نحن ليش؟ لأن هناك فرق بين الكرامة والمعجزة، وإن كان من الخوارق الربانية. عندنا أيضا خوارق شيطانية يفعلها السحرة، لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت من يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر حتى تعرض أمره على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني بقدر التزامه بكتاب الله وسنة رسول الله تكون بقدر بعده لا تكون كرامة. وارحمة، وبالتالي سيكون أمرا آخر هو من الخوارق الشيطانية. واضح يا شباب؟ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره يعني. ها؟ ممكن الواحد هذا أكثر من هذا هذا موجود نعم هذا سلسي على ذلك هذا موجود بالضبط يعني هذا الأمر يعني يستعين به بالشياطين هي التي تمشيه وتطير به تقصد عند السحرة نعم رب العالمين لا هو الآن ماذا يقول إمام الشافعي بمعنى ينبغي أن نميز يعني بين الخوارق الربانية والخوارق الشيطانية الخوارق الربانية نجد المعجزات للأنبياء أما الكرامات للأولياء وكلاهما خارق للعادة وعندنا أيضا الخزعبلات والشعوذة والسحر أيضا هي من الخوارق لكن الشيطانية نبدأ أولا بالخوارق الربانية والفرق بينهما وهي الكرامة والمعجزة أما الكرامة فهي أكيد للولي يعني من أسهل الفروق الكرامة للولي والمعجزة للنبي زين الكرامة يا أحباب الكرام مبنية على الكتم والسر بينما المعجزة مبنية على الإظهار بل والتحدي أليس كذلك شوف نبي الله موسى لما أتى إلى فرعون هو ألقى عصا فيها إظهار وفيها تحدي يعني فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أليس كذلك نرى أيضا كيف انفلق البحر إلى قسمين نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فأتوا بسورة من مثلي فأتوا بعشر سور من مثلي إذن هي المعجزة مبنية على الإظهار والإشهار يعني فيها إشهار وإظهار بينما الكرامة مبنية على الكتمان والسر يعني طيب إن كان سيظهرها ويشهرها ماذا أصبح هنا مرائي أصبح يرائي يعني يريد أن يثبت للناس أنه مؤمن وتقي وصالح لا يصلح هذا واضح أيضا المعجزة تكون مقرونة بالتحدي وبدعوى النبوة ويدعي النبوة ويثبت على نبوته بهذه المعجزة أليس كذلك إذا الأنبياء برهنوا على صدق نبوتهم ورسالتهم بالبينات التي أيدهم الله بها وأرسل رسلنا بالبينات بينات وشواهد وأدلة ومعجزات التي تدل على صدق دعواها أليس كذلك في كثير من الأحداث ونرى المعجزات التي أكرم الله أو التي أيد الله بها نبيه عيسى نبينا نبي الله إبراهيم كيف ألقي في النار نبي الله موسى نبينا محمد كانشقاق القمر وكان القرآن المعجزة الداخل إذن مقرونة بالتحدي وبدعوى النبوة هذه المعجزة أما الكرامة ليست مقرونة لا بالتحدي ولا بدعوى الإيمان ولا بدعوى شيء كما يقال ملبات يتحدى في الناس لماذا يتحدى من أجل أن يظهر نفسه أنه ولي من أولياء الله أيضا المعجزة كما قلنا خاصة بالأنبياء الكرامة خاصة بالأولياء ثمرة المعجزة تعود بالنفع والفائدة على الغير أنت عندما توقن بنبوة هذا النبي وترى معجزاته ألم تتبعه باتباعه ألم تنجو يوم القيامة تعود بالنفع على الغير بينما الكرامة تعود بالنفع على إيش؟ على صاحبها على صاحب رب العالمين يكرمه لكونه عمل صالحا واتقى ربه وأناه وحقق الإيمان إذن المعجزة تعود بالنفع على الغير بينما الكرامة تعود بالنفع على صاحبها هذا الفرق بين الخارقة للعادة وهي المعجزة والخارقة للعادة وهي الكرامة واضح هذا فيها تحدي هذيلة هذا فيها إظهار هذيلة هذا فيها النفع للغير هذه لا وهذا لصاحبه واضح هذه للنبي وهذه للولي باختصار واضح يبقى معنا الآن الفرق بينه وبين الخوارق الشيطانية باختصار الخوارق الشيطانية كالسحر والشعوذة هذا الأمر السحر يكتسبه الإنسان بمعنى يعني يؤخذ بالدربة والتعلم بينما الكرامة ليس بالدربة والتعلم والمعجزة ليست بالدربة والتعلم بشكل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إذن هي عبارة عن قوانين يمكن فعلها وتعلمها يعني بأي كان يعني ولكن من أراد فعلها فليعلم أنه قد خرج من الملة والعياذ بالله لأنه يعني سيتولى الشيطان ويتولاه الشيطان ليخدمه بهذه الخزعبلات يعني أيضا هذه الخوارق الشيطانية لا تأتي بخير بينما الأخرى للناس ولصاحبها وشكل المعجزة فيها خير للناس والكرامة فيها خير لصاحبها هذه لا تأتي بخير أيضا يمكن إبطالها المعجزة لا يستطيع أن يبطلها اسمها معجزة يعني أعجزت المكابر والمكذب على الاتيان بمثله. إذن المعجزة عبد الكرام أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي يجريها الله على يد نبي من أنبيائه. إذن قل معي السحر والخوارق الشيطانية يمكن إبطالها, بينما الكرامة هي خاصة بولي من أولياء الله ورب العالمين يؤيده بها لن يبطلها أحد, والمعجزة هي باقية, التحدي باقي لا يبطله أحد. أيضا قلنا الفرق بينهما في العنوان, هذه من الخوارق الربانية والسحر والشعوذة من الخوارق الشيطانية. وللحديث بقية أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, الحمد لله رب العالمين.